من أنواع الخير والآداب الجامعة. إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم، فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم، وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، وأوقوا قربكم واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله، ولو أن تعرضوا عليها شيئا، وأطفئوا مصابيحكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تم التسجيل والمكساج باستوديو 24 لدى تسجيلات قرطبة الإسلامية، المملكة العربية السعودية، صندوق بريد 8196، الرياض 11482، هاتف وفاكس المعرض 45-93-409، هاتف الاستوديو 45-86-340. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.